السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قاووس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400,000، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة الحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 38. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. رواه البخاري. هذا هو الحديث 38 من 40 النووية، وقد رواه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم، وهو حديث إلهي، ويسمى كما تقدم قدسيا وربانيا أيضا. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، أما اصطلاحا فالولي هو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. والمراد منهما في الحديث الأول، والمراد منهما في الحديث الأول، فيندرج فيه النبي وغيره، فيندرج فيه النبي وغيره. فمن عادى أولياء الله سبحانه وتعالى فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلمه بها، فصار الله محاربا له. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله له في حالين، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بمعاداة الله له في حالين: إحداهما إذا كانت المعاداة لأجل دينه، إذا كانت المعاداة لأجل دينه، فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الدين فقد آذنه الله بالحرب، فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الدين فقد آذنه الله بالحرب. والأخرى أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمن عادى مؤمنا تقيا لأجل الدنيا وظلمه وتعدى عليه وغمطه حقه صار داخلا في الحديث. أما مجرد المعاداة لأجل الدنيا بلا ظلم ولا عدوان فليست مرادة في الحديث. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه بيان مسألتين: إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، والأخرى أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل، أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه أن الله يوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، معناه أن الله يوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فسمعه فيما يحبه الله ويرضاه، وبصره فيما يحبه الله ويرضاه، وبطشه فيما يحبه الله ويرضاه، ومشيه فيما يحبه الله ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 39: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا هو الحديث 39 من 40 النووية، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي الحديث، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، أي لا يكاد يثبت منها شيء، ومن أهل العلم من يرى الحديث حسنا ومعناه صحيح بدلائل الشرع، ومعناه صحيح بدلائل الشرع. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في أمور ثلاثة، في الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في أمور ثلاثة: أولها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، أولها الخطأ والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالتجاوز نفي الإثم، والمراد بالتجاوز نفي الإثم مع وجودها، نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على ناس أو مخطئ أو مكره، فلا إثم على ناس أو مخطئ أو مكره. فإذا وقع أحد في سيئة يستحق عليها الإثم وكان حينئذ ناسيا أو مخطئا أو مكرها، ارتفع الإثم عنه فلم يكتب عليه ولم يؤاخذ بما فعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 40: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا هو الحديث 40 من 40 النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث الإرشاد إلى الحال التي يتحقق بها صلاح العبد في الدنيا، وفي الحديث الإرشاد إلى الحال التي يتحقق بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا لم يلبث أن يخرج منها، فهو يقطع مراحل سيره، ومكثه فيما يدخله من البلدان قليل، فمن أراد أن يصلح نفسه في الدنيا أنزلها إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لضعف تعلق صاحبها بالدنيا، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، أما المسافر عابر السبيل فلا همة له في البقاء فيه، فصلاح العبد في الدنيا أن يكون فيها غريبا، فإن قدر أن يكون كعابر السبيل المسافر فهذا أكمل، وكلا المنزلتين مشتملتان على ضعف التعلق بالدنيا وعدم الرغبة فيها، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا هو الحديث 41 من 40 النووية، وقد عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي، وهو عند من هو أشهر منه وأولى بالعزو، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وتصحيح هذا الحديث بعيد، وبيان ذلك في جامع العلوم والحكم وغيره، وأصول الشرع تشهد بصحة معناه، والهوى في الحديث هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، متوجها إلى ما أرشد إليه، وقوله لا يؤمن أحدكم يحتمل معنيين، أحدهما نفي أصل الإيمان، أي لا يكون مسلما، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يصير العبد مسلما إلا به، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يصير العبد مسلما إلا به. فهذا إذا لم يكن قلبه تبعا له لم يكن مسلما، فهذا إذا لم يكن قلبه تبعا له لم يكن مسلما، ككونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ككونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فإذا كان ميل العبد في قلبه إثبات النبوة لغيره صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ميل العبد في قلبه إثبات النبوة لغيره صلى الله عليه وسلم انتفى إيمانه وصار كافرا، انتفى إيمانه وصار كافرا. والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان أي ينقص إيمانه مع بقائه في دائرة الإسلام، أي ينقص إيمانه مع بقائه في دائرة الإسلام، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصير العبد مسلما دونه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصير العبد مسلما دونه، ككون ميل العبد، ككون ميل قلب العبد إلى عدم ما محبة ما يحبه لإخوانه، ككون ميل العبد عدم محبة ما يحبه لنفسه، ككون عدم ميل العبد عدم محبة ما يحبه لنفسه في حق إخوانه، فلا يميل قلبه إلى محبة ما أحب لنفسه في حق إخوانه، فإنه حينئذ لا يكون ميل قلبه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يخرج بذلك من الإسلام، فلا يكون كامل الإيمان وإن كان مسلما، فلا يكون كامل الإيمان وإن كان مسلما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 42 من 40 النووية، وقد رواه الترمذي وإسناده حسن، وقد رواه الترمذي وإسناده حسن. وتقدم أن أحاديث 40 النووية إجمالا باعتبار التراجم 42 حديثا، وتفصيلا هي 43 حديثا، فإن ترجمة الحديث 27 فيها حديثان كما تقدم. وسماها مصنفها 40 لإلغاء الزيادة على الكسر، فإن العرب إذا زاد العدد عن العشرات ولم يبلغ نصفها ردوه إلى الأقرب، فيقولون في 41 وفيقولون في 41 يقولون هي 40، وكذا في 42 43 والأربعين، ثم ما بعد ذلك يتممون به ما بعده، فيقولون يصح أن يقولوا في 47 50 باعتبار قربها من 50 في العشرات. والحديث مشتمل على 3 أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، فيدعو العبد ربه مع رجائه طامعا في حصول مقصوده، فيدعو العبد ربه مع رجائه طامعا في حصول مقصوده. وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، فهو متوجه في دعائه إلى الله توجها كليا، فهو متوجه في دعائه إلى الله توجها كليا. وثانيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة، وهو طلب المغفرة، وحقيقته قول العبد أستغفر الله مع التوبة إليه، وحقيقته قول العبد أستغفر الله مع التوبة إليه، وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل. فإن كان قولا بلا عقد توبة فهو من دعاء الله المغفرة، فإن كان قولا دون عقد توبة كان من دعاء الله عز وجل المغفرة، فيكون داعيا. أما إذا اقترن استغفاره بالتوبة فهذا هو الاستغفار الكامل، وهو المراد في الحديث، وهو المراد في الحديث. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بانتفاء الشرك في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك بأن لا يبقى منه شيء، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك بأن لا يبقى منه شيء. وأخر التوحيد مع جلالته لعظم أثره في المغفرة، وأخر التوحيد مع جلالته لعظم أثره في المغفرة. فأعظم أسباب مغفرة الله لعبده هو توحيده سبحانه، كما قال في الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض أي بملئها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وختم المصنف رحمه الله كتاب الأربعين بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو تحصيل مغفرة الله للعبد. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء فيه هو تحصيل مغفرة الله للعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الأحكام، قواعد الإسلام ومبانيه، أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. والباعث له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها. والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل ولم يكتب له ذلك. ذكره صاحبه ابن العطار في مقدمة شرحه على الأربعين، فالشرح الرائج بأيدي الناس المنسوب إلى النووي لا تصح نسبته إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: قوله لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض حقيقة الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقة شرعية معلومة هي علم الله بالوقائع وكتابتها ومشيئته وخلقه لها. هو علم الله بالوقائع وكتابتها ومشيئته وخلقه لها، أي أن حقيقة الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما قدره من الوقائع والحوادث والأحوال وكتب ذلك عنده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يشاء ما يكون منها ويخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بالهاء اللغتان لكن الرواية بالهاء. قوله تيد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر أسرارهم حتى تيد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم من بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. قوله رحمه الله وكان ذلك ثلاثا، جاء ذكر الثلاث عند أصحاب السنن بحذف المعدود، جاء ذكر الثلاث عند أصحاب السنن بحذف المعدود، فيجوز أن يكون مذكرا تقديره الأيام، ويجوز أن يكون مؤنثا تقديره الليالي، ووقع كل واحد منهما في الرواية إلا أنه غير محفوظ، فالمحفوظ ذكر العدد دون ذكر المعدود، فيحتمل أن يكون أياما أو لياليا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس: قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله صلى الله عليه وسلم فقر السبراء ديني وعرضي إيصان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم ينشك بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دين كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، هذا غلط فاحش، فإنه لا ينسب إلى تلك البلدة، ذكره أبو المظفر الأبي وردي، الأديب، نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة، وقوله ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي قبل الإسلام لما كان على دين النصرانية، فكان حقيقا بالمصنف أن يقيده بذلك فيقول إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، لأن التدير في الصوامع والمغارات ليس من دين الإسلام، وقد ذكره مقيدا المصنف نفسه فأحسن، في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريمك إلى ما لا يريمك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، تقدم أن الريب هو قلق النفس واضطرابها وهو غير الشك، فالشك مقدمته فيبتدئ الأمر شكا ثم إذا قوي صار ريبا بقلق النفس واضطرابها نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم. قوله رحمه الله أو ليصمت بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس فيقال أو ليصمت أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أمامك كما في الرواية الأخرى. ذكر الفيروز آبادي صاحب القاموس أن تاء تجاهك مثلثة أي تجيء بالضم والفتح والكسر تجاه وتجاه وتجاه، وما أتى بالحركات الثلاث عد مثلثا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مرادا به الأمر، فالمعنى أوسع مما ذكره المصنف هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي والعشرون قوله قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهي. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك. تقدم في شرح هذا الحديث أن المراد بالطهارة الطهارة الحسية للبدن بالوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنها نصف الإيمان باعتبار كونها مطهرة للظاهر وتكون باقي خصال الإيمان كالصلاة والصدقة مطهرة للباطن نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأني أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. قوله والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. قوله والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. قوله والصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما. قوله فيوبقها أي يهلكها، وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوز الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك غير مسلم، وعليه اعتراضات طويلة الذيل بسطها ابن تيمية الحفيد في رسالة له مفردة في شرح حديث أبي ذر هذا، فإنه مبني على أصول عقدية مخالفة لأهل السنة والجماعة. والموافق لأصول السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى فلا تظالموا بفتح التاء أي لا تتظالموا، قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله وفي وضع أحدكم وبضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وكناية عن جماع ذنى وبه العبادة، وقضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفواء المحارم. قوله رحمه الله وهو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 26: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا، ثبت ذلك بصحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها، قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. قوله بكسر الباء الموحدة يعني المنقوطة نقطة واحدة تمييزا لها عن المثنى، والمثنى تارة تكون فوقانية وهي التاء، وتارة تكون تحتانية وهي الياء، فإذا كانت ثلاث نقاط قيل المثلثة، قيل المثلثة وهي للثاء فقط، وهي للثاء فقط. أما الشين فإن نقاطها وإن كانت ثلاثا فإنها تميز بقولهم الشين المعجمة للفرق بينها وبين السين المهملة، فالمعجمة هي ذات النقط والمهملة هي التي لا نقطة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28: العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت، قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء سالت، قوله بالنواجد هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. الحديث 29: قوله رحمه الله البدعة ما عمل على غير مثال سابق، هذا المعنى ألصق باللغة منه بالشرع، والمراد في الحديث هو معنى البدعة الشرعي، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29: قوله وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى، قوله ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله رحمه الله بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة، قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبي اختلاف كثير، قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهك وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32: قوله ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34: قوله فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه، قوله وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35: قوله ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، قوله ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف، قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث 38: قوله فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي علمته بأنه محارب لي، قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. قوله رحمه الله ضبطوه بالنون أي استعاذني، وبالماء وبالباء أي استعاذ بي، وكلاهما وقع في رواية الحديث عند البخاري. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون قوله: عنان السماء من فتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله: بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جمادى الأولى 68. قوله رحمه الله: معنى الحفظ هنا أن ينقله إلى المسلمين، وإن لم يحفظها أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظة بقلمه، والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظة بقلمه. فإذا تحقق أنه نقلها على الوجه الأتم بقلمه رجي له أن يدخل في ثواب ذلك الحديث، وإن كان الحديث كما تقدم لم يثبت. وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام، وقد أجزت لكم روايته عني على الوجه المتقدم بيانه في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم، فمن شهد مجالس شرح الأربعين أو واحدا منها أجزت له روايته عني إجازة خاصة بالكتاب بما يصح لديه من أسانيدي في روايته. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في شرح الكتاب التاسع، وهو منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.